أي نوع من أنواع التصرف، لا بيع ولا هبة ولا تأجير ولا وقف ولا أي تصرف سوى العتق، ففيه وجهان. هذا الحكم الأول، منعه من التصرف في ماله، لا يبيع ولا يؤجر ولا يهب ولا يوقف ولا يتصرف أي نوع، يعني كأنه أجنبي بالنسبة لماله سوى الوقف، سوى العتق. فالعتق فيه وجهان، يصح عتقه أو لا يصح عتقه، والشيء الذي محل خلاف عند نظر الحاكم واجتهاده يرفع الخلاف. الحكم الثاني من الأحكام الأربعة، تعلق حقوق الغرماء بعين ماله. الغرماء هذا له 5 وهذا له 10 وهذا له 8 وهذا له 6، له هذا البيت، كل واحد من هؤلاء له حق في هذا البيت، فلا يجوز أن يباع البيت على واحد من الغرماء ويستوفي به، ولا يجوز أن يبيع الحاكم البيت فيعطي بعض الغرماء دون بعض، يعطي أصحاب الديون القليلة دون أصحاب الديون الكثيرة، ولا يجوز أن يعطي أصحاب الديون الكثيرة دون أصحاب الديون القليلة، ولا يجوز أن يعطي القريب لقربه، ولا يجوز أن يعطي المحتاج لحاجته، وإنما كل الغرماء تعلقت حقوقهم بعين هذا المال، فلا يجوز أن يختص به أحد دون أحد لأي مبرر، سوى ما سيذكره المؤلف رحمه الله، من وجد عين ماله بحالها يأتي التفصيل فيها. أنه يتعلق حقوق الغرماء بعين ماله، فليس لبعضهم الاختصاص به بشيء منه سوى ما سنذكره، يعني إذا وجد الغريم عين ماله بحاله لم يتغير ولم يقبض من قيمته شيء كما سيأتي بشروطه. ولو قضى المفلس أو الحاكم بعضهم وحده لم يصح، لو باع الحاكم شيئا من أموال المفلس ثم جاءه أحد الغرماء وأعطاه القيمة ما صح، لأن لكل واحد من الغرماء حق في هذه القيمة، قل دينه أو كثر، قلت القيمة أو كثرت، كلهم فيه سواء، فلا يقال هذا يعطى لأنه صاحب لسان يتكلم نفتك منه، ولا هذا نعطيه لأنه فقير، ولا هذه نعطيها لأنها عجوز ضعيفة، لا، الغرماء كلهم يدلون بهذه القيمة على نسبة ديونهم. ولو قضى المفلس أو الحاكم بعضهم وحده لم يصح لأنهم شركاؤه، فلم يجوز اختصاصه دونهم، ما يجوز أن يختص بعضهم بالقيمة دون بعض. نعم. ولو جني عليه جناية أو جبت مالا أو ورث مالا تعلقت حقوقهم به. ولو جني عليه جناية أو جبت مالا، المدين جني عليه بجناية، هذه الجناية لا يخلو. قد توجب قصاص وقد توجب مال. إذا أوجبت المال تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال. إذا أوجبت قصاص فسيأتي. أوجبت مال جني عليه صفع أو ضرب أو جني عليه كسرت رجله أو نحو ذلك فطلب المال، أو كانت أصلا هذه الجناية ما توجب قصاص وإنما توجب عرش، فإن ديون الغرماء تتعلق بهذا. ولا يقول هذا جناية عن رجلي أو جناية على يدي فأنا أختص به أو أعالج به نفسي، نقول لا، أي مال جاءك فحقوق الغرماء تتعلق به. ورث المدين من أبيه أو من أمه، تعلقت حقوق الغرماء بهذا الميراث. ولا يقول هذا ميراثي ورثته من أبي وليس من الأموال التي أخذتها منهم، لا. أعطي عطية تصدق عليه بصدقة، أعطي زكاة مال، تعلقت حقوق الغرماء بهذا المال الذي دخل عليه من أي وجه، لأن مال الغرماء في ذمته، وبالحجر عليه تعلق بكل ما تموله، سواء كان قيمة مبيع أو هبة أو صدقة أو أرش جناية أو ميراث أو أي شيء دخل عليه، فإن حقوق الغرماء تتعلق به. نعم. وإن أوجبت قصاصا لم يملكوه إجباره على العفو إلى مال. وإن أوجبت الجناية قصاصا، هذا المدين جنى عليه شخص ففقأ عينه عمدا، قال الجاني ماذا تريد؟ قال أريد أن أفقأ عينك كما فقأت عيني. فيقول الجاني أعطيك 50,000 الدية، 55,000 لأن دية العمد 110,000 ودية العين نصفها 55,000. قال لا، قال أعطيك 100,000، أعطيك 200,000، أعطيك 1,000,000 ولا تفقع عيني. الرجل مدين، هل يملك الغرماء أن يجبروه على أن يقبل 1,000,000؟ يقولون له اقبل 1,000,000 وسدد الديون عليك، وماذا تستفيد من فقئك عين هذا الرجل؟ قال لا استفيد، اتشفى، اشفي ما في نفسي، رجل جنى علي عمد عدوان فانا اريد ان اقتص منه، افقع عينه كما فقع عيني. هل يملك الغرماء ان يلزموه باخذ المال ليسدد الديون؟ لا، ما دام أصلا جناية أوجبت قصاص فمن حقه أن يطلب القصاص، ومن حقه أن يتنازل للمال. فإن تنازل للمال وأخذه وسدد ديونه فهذا حسن، وإن لم يرد هذا فلا يجبر. قد يقول قائل ألم تدخلوا الميراث الذي ورثه من أبيه ضمن أمواله لسداد حقوق الغرماء؟ ورث من أبيه 50,000، ما تركتوها له يتوسع بها، أخذتموها للغرماء، فلما والآن قد عرض عليه 1,000,000 ريال سيسدد الغرماء كلهم ويبقى له بقية يشتري بها بيت ونحوه، ألا تلزمونه؟ نقول لا، لا نلزمه، إن رضي بهذا فبها، وإلا فالقصاص فيه مصلحة عظيمة، مصلحة للفرد ومصلحة للمجتمع، زجر لكل من تسول له نفسه الإفساد والأذى، لأن كثير من الناس لا تهمه الدراهم، وقد يعطي الكثير وهو لا يملك شيء، لكن يعرف أن إخوانه المسلمين سيساعدونه، إذا ذهب يجمع قد يجمع أكثر مما طلب منه، فيقول لا ما أريد المال، وإن كنت مدينا وإن كنت فقيرا لكن أريد أن أتشفى أشفي ما في نفسي، إذا رأيته يمشي بعين واحدة أستريح، كيف يفقع عيني وأتركه يمشي بالعينين، كيف يتعمد كسر رجلي وأتركه يمشي على قدميه، خلوا يمشي على قدم واحدة. فالقصاص لا يمنع منه وإن أعطي المال الكثير، لأن في القصاص معنى عظيم يستفيد منه هذا الجاني ويستفيد منه غيره، لأن الجاني إذا جنى على رجل امرئ وكسرت رجله، قصت رجله من حيث كسرها، يمتنع، لو طلب منه مئات الآلاف قد يجمعها بيسر ثم يذهب ويتعدى على شخص آخر يكسر رجله أو يقطع رقبته أو يفعل به فعلا مشينا. فالقصاص فيه مصلحة للجاني نفسه، وفيه مصلحة للمجتمع كما قال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة. القصاص الذي هو القتل سماه الله جل وعلا حياة، لأن المرأة إذا علم أنه إذا قتل قتل امتنع عن القتل، فسلم المقتول الذي يراد قتله وسلم هو وسلم المجتمع كله. أما إذا كان عند القتل يسجن بسيط السجن، عند تغير الأحوال وتقلب الأمور يخرج. فالقصاص فيه حياة وفيه مصلحة عظيمة، فلا يجبر عليه المدين، لا يجبر على الدية، لا يجبر على المال إذا رغب في القصاص. وإن أوجبت قصاصا لم يملكوا إجباره على العفو إلى مال، لأن فيه ضررا بتفويت القصاص الواجب لحكمة الإحياء، لحكمة الإبقاء على النفوس الإحياء، مثل ما لو قتل ولده عمد عدوان فقيل للمدين ولدك راح نعطيك المال، قال لا ما أرضى حتى أقتل من قتل ابني. ففي القصاص مصلحة للإحياء للإبقاء على النفوس. ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض عرض عليه، ولا يجبر على قبول هبة ولا صدقة ولا قرض. المدين المحجور عليه في التصرف في ماله يطالب بأموال وماله قليل، جاءه جاره وقال أريد أن أعطيك مبلغ كذا وكذا لتسدد به الديون، قال لا جزاك الله خير ما يحتاج، أنا إن شاء الله أتمكن من التسديد أو أعطيهم ما بين يدي وأجمع إن شاء الله للباقي. هل يجبر يقال نلزمك أن تقبل هدية جارك أو تقبل الصدقة التي تصدق بها عليك أو تقبل القرض الذي أتاك من زيد أو عمرو؟ زيد أو عمرو جاءوا إليه بالسجن وقالوا ما دام أنه حجر عليك بالتصرف في مالك فنحن نحب أن نقرضك حتى تسدد الديون التي عليك ثم تسددنا فيما بعد، هل يجبر على قبول هذا القرض؟ لا. لما لا يجبر على قبول الهبة ولا على قبول الصدقة ولا على قبول القرض لما في ذلك من المنة. يقول أنا حر، ما أريد أن يمن علي أحد من الناس، أسدد بما بين يدي من أموال وأجمع إن شاء الله وأسدد البقية ولا أحد يمن علي، فلا يجبر على قبول هذه الأشياء لما فيها من المنة. ولا المرأة على التزوج لأن فيه ضررا بلحوق المنة أو التزوج من غير رغبة. كذلك المرأة إذا كانت مدينة، امرأة مدينة وحجر عليها في مالها ومالها لا يفي بديونها، وجاء أحد من الغرماء أو من غيرهم قال اقبليني زوجا لك وأسدد عنك، أعطيك مهرا يكفي لسداد الديون كلها، هل تجبر المرأة على الزواج؟ قال تزوجي ما دام أن في هذا الزواج مصلحة وبراءة لذمتك، تزوجي وخذي المهر وسددي به الديون. قالت لا، لا رغبة لي في الزواج، فلا تجبر لأنها هي أدرى بنفسها، ما دامت لا ترغب الزواج أو تعرف من نفسها أنها لا تستطيع أن تؤدي حق الزوج فترفض، ما تريد، تقول ما أريد. وقد جاءت امرأة من الصحابيات إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن حق الزوج قبل أن تتزوج، قالت يا رسول الله أخبرني ما حق زوج أحدنا عليها، لما تزوجت إلى الآن، تريد أن تعرف هل تستطيع أن تقوم بهذا الحق فتقدم على الزواج أو تتوقف. فلما أخبرها صلى الله عليه وسلم قالت إذن لا أتزوج أبدا، لأن حق الزوج عظيم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لكن السجود ما يجوز إلا لله تبارك وتعالى. هذه المرأة سألت عن حق الزوج قبل الزواج، تريد أن تعرف هل تستطيع القيام به فتقدم، وإلا تقول لا حاجة لي فيه. ولما أخبرها قالت لا أتزوج أبدا، أنها تخاف على نفسها أن لا تقوم بحقه، كما قال عليه الصلاة والسلام زوجك هو جنتك وهو نارك، يعني إذا كنت معه خير امرأة فهو جنتك، سبب لدخولك الجنة في الآخرة، وإذا أسأت إليه فذلك سبب لدخولك النار في الدار الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام عن النساء رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة من النساء ولما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت خير شيئا ما لقالت ما رأيت خيرا قط، فهي تكفر نعمة الزوج وتجحدها عند أتفه الأسباب، فلذا استحقت هذا الوعيد والعياذ بالله. فالمرأة لا تجبر على الزواج من أجل سداد ديونها. نعم. ولو باع بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد أو إمضاء، لأن الفلس يمنعه إحداث العقود لا إمضاءها، لا إمضاءها. وليس للغرماء الخيار لأن الخيار لم يشرط لهم. ولو باع بشرط الخيار لم يجبر على ما فيه الحظ من رد أو إمضاء. الرجل باع أو اشترى قبل الحجر عليه وجعل له الخيار لمدة شهر، في هذه الأثناء مدة الخيار حجر على الرجل، رفع الغرماء دعواهم إلى القاضي فحجر القاضي على الرجل. الرجل باع أو اشترى سيان وله الخيار لمدة شهر، والآن باقي من الشهر، فهل يملك الغرماء أن يجبروه على نوع من الأمرين، يجبروه على البيع أو يجبروه على الشراء أو على عدم ذلك مثلا؟ هل يملكون هذا لأن حقوقهم تعلقت بماله؟ لا. لما؟ قال لأن الحجر يمنع ابتداء التصرف، يمنع البيع والشراء، لكن هذا بيع وشراء حصل من قبل، وما بقي إلا الإمضاء أو عدمه، فالغرماء لا يملكون إجباره على واحد منهما، لا يملكون إجباره على البيع ولا يملكون إجباره على فسخ البيع ولا يملكون إجباره على الشراء ولا يملكون إجباره على فسخ الشراء، لأن الفلس يمنعه إحداث العقود، يعني ابتداء العقود لا إمضاءها، عقد حاصل قبل 20 يوم وما بقي إلا مدة الخيار الآن يمضي أو يمنع، هذا الأمر إليه، ولا يجبره الغرماء على أمر لا يريده. نعم. وإن وهب هبة بشرط الثواب لزم قبوله لأنه عوض عن مال، فلزم قبوله كثمن المبيع. الهبة نوعان، هبة عوض عن مال، هبة بشرط الثواب، ثواب يعني دنيوي، وهبة تبرر. تقدم أنه ليس من حق الغرماء أن يلزموه على قبول الهبة، تلك هبة بدون مقابل، هبة تبرر، يقول لا ما أريدها، ما أريدها. جاره أو أخوه أو ابن عمه أراد أن يهبه مال ليسدد به الديون، يقول لا يا أخي، مالك لك وبارك الله لك في مالك ولا أريد منك شيء. يجبره الغرماء على أن يقبل هذا المال ليسددهم؟ لا، هذا تقدم. هذه هبة تختلف بشرط الثواب. الهبة بشرط الثواب يعني أن تعطي شخص عطية تريد منه أن يرد عليك مقابلها، ما أعطيته تقربا إليه ولا أعطيته تقربا إلى الله تطلب الثواب من الله والأجر، لا، أعطيته لأجل أن يرد عليك أكثر، مثل الهدايا التي تهدى للأمراء والحكام ونحوهم، أنت تعطيه لا تريد الأجر من الله ولا تعطيه بدون مقابل، تريد أن تعطيه شيء قيمته 5 ليرد لك 7 أو 10، فإن لم يرد أمكن أن تسترجعها. فإذا أعطى عطية وهب هبة الثواب، هل يملك أن يمتنع عن الرد الجميل؟ لا، لأن الرد هذا ليس فيه منه، هذا الرد مقابل المال الذي أعطى سابقا، فيلزم في قبوله، يلزم إذا رد عليه مقابل ما أعطى أن يأخذه، لأن هذه حكمة أقرب ما يكون حكم البيع، إلا أنها بيع فيه مجاملة، فهو يعطيه الشيء من أجل أن يرد عليه أكثر. فمثل هذه يلزم على قبول حقه، وإن وهب هبة بشرط الثواب لزم قبوله لأنها عوض عن مال، لأنه سبق هو أن أعطى شيئا. وهذه تحصل كثير مثلا، وخاصة من المدينين، يكون أصل ما يبالي بالمال فيعطي العطايا ثم يضيع ماله، فيريد من أعطي أن يكافئه عما أعطى، فيلزم بقبول هذه الهبة لأنها عوض عما أعطى. نعم. ولا يملك إسقاط ثمن مبيع ولا أجرة ولا أخذه رديئا ولا قبض المسلم فيه دون صفته إلا بإذن الغرماء لما ذكرناه. ولا يملك، من هو؟ الغريم المدين، إسقاط ثمن مبيع. الغريم باع شيئا ما على شخص ما، باعه بعشرة آلاف قبل الحجر عليه، بعد فترة حجر عليه حجر فلس، وعرف أنه إذا استلم هذه العشرة الآلاف ستكون لمن؟ للغرماء، فقال أتنازل عن هذه القيمة لك الذي اشترى الشيء، هل يملك التنازل؟ لا، ما يملك إلا بإذن من الغرماء، لأن حق الغرماء تعلق بما بين يديه وبما في ذمم الرجال له، فلا يملك التنازل. له حق عند زيد قدره عشرة آلاف، قال زيد أنا تنازلت عن حقي الذي لك عندك، فنقول ما تملك، لأن حق الغرماء تعلق بما بين يديك من مال وبما لك في ذمم الرجال. يقول ألم تقولوا إنكم لا تجبروني على الهبة أن أقبلها، أنا الآن أريد تنازل. نقول لا، لا نجبرك على قبول الهبة لأن نلحقك المنة، لكن نجبرك على أخذ القيمة التي لا منة فيها لحق الغرماء. ولا يملك إسقاط ثمن مبيع ولا أجرة. هو أجر داره بعشرة آلاف، قبل أن يستلم الأجرة حجر عليه، جاء للمستأجر وقال أنا أتنازل عن الأجرة التي في ذمتك لي، اسكن بيتي لمدة سنة بلا أجرة، هل يملك؟ لا، لأن هذه الأجرة حق له ومال من ماله، فلا يملك التنازل عنها. ولا أخذه رديئا. هو اشترى طعام مثلا أو بضاعة من أي نوع من أنواع البضاعة قبل أن يحجر عليه، اشتراها بمئة ألف ثم حجر عليه، جاء ألف صفتها كذا وكذا، لا مانع لدي أن تعطيني بضاعة أقل من البضاعة التي اشتريت منك وأتنازل لك عن الباقي، أعطني بضاعة من نوع ردي أو من نوع وسط، لأن أي بضاعة تعطيني سيأخذها الغرماء، وأنت صاحب معروف علي فما أريد أن أستوفي حقي منك. البضاعة التي اشتريتها منك بمعدل مئة ألف، الآن أعطني نوع البضاعة لكن مما يقابل تقريبا خمسين ألف، وخمسين ألف تنازل عنها، هل يملك؟ لا، لأن هذا عين ماله فلا يملك التنازل عنه. ولا قبض المسلم فيه دون صفته. هو قد اشترى سلم، اشترى قمح قبل الحجر عليه، صفته كذا وصفته كذا، موصوف بصفات جيدة، حجر عليه، حان وقت تسديد القمح، قال لصاحب القمح: أنا اشترطت عليك والمواصفات التي بيني وبينك أنه القمح من النوع الجيد، الآن ما دام حالي كذا ومحجور علي ولن أستفيد من مالي، مالي سيأخذه الغرماء، لا مانع لدي أن تعطيني دون صفة القمح المشترط عليك، أعطني القمح ولو ردي أو متوسط، أوفر لك بدل ما تشتري القمح مثلا الصاع بأربعة، اشتر لي قمح الصاع بريالين يكفي وأنا أقبله. هل يملك؟ لا، لأنه بهذا الفعل تنازل عن شيء تعلق به حق للغرماء فلا يملك. متى يملك هذا؟ قال: بإذن من الغرماء. إذا قال للغرماء مثلا: أنا أطالب أخي بقيمة مبيع 10,000 وأحب أن أتنازل عنه، تسمحون؟ قالوا: نعم، ما دام أخوك وصاحب معروف عليك ورغبت أن تتنازل فلا مانع لدينا. يقول للغرماء مثلا: أنا أجرت داري هذه 10,000 والمستأجر هذا أعرف حاله أنه فقير ومتفرغ لطلب العلم وليس عنده مال، فأنا أحب أن أحسن إليه إن رضيتم فجزاكم الله خيرا. قالوا: نعم، ما دام هذا هدفك، ما دام دمت تريد أن تتنازل عنه لكونه متفرغ لطلب العلم وكونه في حاجة وكونه رجل صالح، فنحن معك نتنازل. صح. أو قال مثلا: هذا اشتريت منه قمح على أنه يسلمني إياه في شهر جمادى الثانية العام الماضي وقد حل الأجل، الآن هو الآن يريد أن يسلمني وأنا مشترط عليه قمح جيد، والقمح الجيد تعرفونه في السوق الصاع 4 ريالات وهذا فوق السعر المعتاد، ألا ترون أني أتنازل عن بعض الشيء وأقول له: اشتر لي قمح الصاع 2 ريالين يكفيني، والرجل خسران وكذا وكذا إلى آخره، وذكر من المبررات. قالوا: لا مانع لدينا ما دام أن الرجل في خسارة ولا يجد القمح الجيد إلا غالي وتشق عليه القيمة، فلا مانع لدينا أن تتنازل عن بعض المواصفات. في هذه الأحوال إذا وافق الغرماء صح، أما أن يتنازل بدون موافقة الغرماء فلا يملك، لأن حقوق الغرماء تعلقت بماله كله. نعم. وإن ادعى مالا له به شاهد حلف وثبت المال وتعلقت حقوقهم به، وإن نكل لم يكن للغرماء أن يحلفوا لأن دعواهم لهذا المال غير مسموعة فلا يثبت بأيمانهم كالأجانب. وإن ادعى مالا له به شاهد حلف، المدين قال: عند فلان لي 100,000 لو أعطاني إياها سددت كثيرا من ديوني، فأقام دعواه عند القاضي أنه طالب فلان 100,000، فيقول القاضي: هل عندك بينة؟ يقول: نعم، عندي شاهد واحد حاضر عندنا فلان، إن كان ما نسي فطلب القاضي الشاهد وقال نعم أشهد بالله بأن لفلان هذا الحاضر المدين له على هذا الرجل الحاضر 100,000 سلمها إياه وأنا عنده، أو قيمة مبيع صفته كذا وكذا أو نحو ذلك، ذكر الصفة، قبلت شهادة الشاهد. قال القاضي للمدعي أحضر شاهد ثاني أو أحضر امرأتين مع هذا الشاهد. قال ما عندي أحد، أنا وثقت بالرجل وما أشهدت عليه إلا هذا كان حاضر صبها، وإلا حتى ما قصدت أن أشهده، لكن مر ونحن نسلم المال أو نتبايع أو كذا، وإلا أنا ثقتي به كبيرة وما كنت أظن أنه ينكر. دور لنا شاهد. قال ما عندي. يقول القاضي للمدعي تحلف بأن عنده لك كذا وكذا، فنكتفي بشاهد ويمين. حلف يلزم الرجل بسداد المبلغ، ويكون هذا المبلغ لسداد الديون تعلقت به حقوق الغرماء. هذه صورة. الصورة الثانية، تورع المدعي من اليمين، قال ما أحلف ولا عندي إلا شاهد واحد تحكمون لي به، وإلا ما أحلف لأني ما أحب أحلف حتى وإن كنت متيقن، لكني أتورع في اليمين ما أحلف. فهل يلزمه الغرماء أن يحلف؟ يقول له احلف وخذ حقك وسددنا، هل يلزمونه؟ لا. هل يستطيع الغرماء أن يحلفوا أو بعضهم؟ لا، مش يدريهم ويحلفون لحقهم، وإنما يحلفون لحق غيرهم، فما يلزمونهم، هم لا يقبل يمينهم ولا يلزمونه باليمين. إن توقف عن اليمين فلا يلزم، وإن حلف وأخذ المال سدد به الغرماء، وإن توقف عن اليمين فلا يلزم، وإن توقف عن اليمين فلا يلزم الغرماء، ولا يجوز أن يحلف الغرماء، لأنهم يحلفون على حق لغيرهم، ما علاقتهم وما صفتهم. والمرء قد يتوقف في اليمين تورعا، وإن كان عنده يقين أن حقه ثابت. وللسلف رحمة الله عليهم في مثل هذه المسألة مذهبان. عمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم، والله إن في يدي عصا، يشير بالعصا، يقول الشيء الثابت الذي أنت متيقنه لا تتوقف، فهو يحلف من دون أن يحلف بأن في يده عصا ومعه بيده العصا وهو على المنبر رضي الله عنه. وعثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين فأبى أن يحلف وأعطى الحق الذي عليه، مطالب بشيء توجهت عليه اليمين فقال ما أحلف. قيل له أحلف وتبرأ، قال لا أحلف، لا يوافق قدرا فيقال بيمين عثمان، أعطي المال ولا يهمني ولا أحلف، وهو واثق من صدق نفسه رضي الله عنه، لكن يقول أخشى أن يوافق شيء في قدر الله جل وعلا قدره علي ثم يتحدث الناس يقول بيمين عثمان، مثلا قد يكون قدر الله علي مثلا مصيبة من المصائب فيقال إيه حلف عثمان أمس يمكنه يمين مشبوهة، يمين ما هي صحيحة، فجاءه ما جاءه، يقول لا أعطي المال ولا أحلف. فالمرء إذا تورع عن اليمين فلا حرج عليه، وإن حلف اليمين التي يثق فيها بصدق نفسه فلا حرج عليه والحمد لله. وإنك لم يكن للغرماء أن يحلفوا لأن دعواهم لهذا المال غير مسموعة فلا يثبت بأيمانهم كالأجانب، ولأنهم لو حلفوا لحلفوا على إثبات مال لغيرهم. ولا يحلف المسلم على إثبات مال لغيره. نعم. وكذلك الحكم في غرماء الميت إذا لم يحلف الوارث لم يحلفوا لما ذكرناه. كذلك غرماء الميت يعني الذين لهم ديون على الميت، الميت مات ووجد شاهد بالحق الذي عليه وهو مدين، فهل يحلف الغرماء بأن حق الميت ثابت على هذا الرجل؟ لا. من الذي يحلف؟ الوارث، لأن الوارث يقوم مقام الميت فيحلف. فإن رفض الوارث اليمين قال لا أنا ما أحلف ما أدري، وإنما هذا عندنا شاهد بحق مورثنا ولا نحلف عليه، فلا يثبت بشاهد واحد ولا يثبت بشاهد ويمين من الغرماء، وإنما يثبت المال بشاهد ويمين المدعي أو وارثه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.